الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه واقتصد سبيله إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. مبارك عليكم حلول هذا الشهر المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المعتوقين في هذا الشهر، وأن يوفقنا لصيامه وقيامه، وأن يوفقنا لتلاوة القرآن الكريم وتدبره والاستفادة من هذه الأيام المباركة إن شاء الله. الله يحرمنا من خير هذا الشهر المبارك. نبدأ في درسنا بوضع مقدمة، ثم بعد ذلك نواصل الدراسة في المدارسة في القرآن الكريم. وقد يكون قد تكون هذه المدارسة حسب ما نتفق وإياكم، إما نبدأ من أول التفسير أو أن نواصل ما انقطع. يعني كنا بدأنا سابقا وقرأنا قرابة أكثر من جزء ونصف ووقفنا، وكل تلك الدروس موجودة ومسجلة، لذلك بإمكاننا أن نواصل من حيث وقفنا. ولكن إن اخترنا هذا المنهج فإننا نحاول في نحو درسين نعطي القضايا الكلية التي عولجت في الجزء والنصف كملخص أو ككلام عام، نربط السابق باللاحق، ممكن نعمل درسين أو ثلاث نبدي ملخص. لا أستطيع أقول ملخص نعطيه، ولكن نحاول أن نربط الكلام السابق بالكلام اللاحق. لا، إن اخترنا أن نبدأ من أول فهذا شيء آخر، في آخر الدرس إن شاء الله نشوف آراءكم ماذا نسير عليه. وقبل هذا فإننا نبدأ بمقدمات. هذه المقدمات ضرورية لمن يريد التأمل وتدبر معاني كتاب الله عز وجل، لأن قراءة التفسير والتدبر في كتاب الله عز وجل له أهداف وله مقاصد ينبغي أن تتحقق. ليس معنى أننا نقرأ بس هكذا ونقرأ التفسير وبعيدا عن المقاصد الذي من أجله نزل هذا الكتاب العزيز. فلذلك نحاول أن نذكر بعض الشيء في هذه المقدمات لتربطنا بالهدف الذي من أجله نزل هذا الكتاب. قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الكلام العظيم الذي يقول الله فيه شهر رمضان، هذا الشهر الذي نحن فيه الذي أنزل فيه القرآن، أنزل فيه القرآن هدى للناس، أنزل ليهدي الناس ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، كما جاء في آيات أخرى. هدى للناس وبينات من الهدى، بينات، علامات، دلالات، مناهج واضحة من الهدى، وفيه الفرقان. الفرقان الفرقان هذه كلمة مهمة، يعني حتى جاء في تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فرقان فعلان، أهل اللغة يسمونه المصدر السيال، فعلان كل ما جاء على وزن الفعلان يسمونه المصدر السيال. فرقان، فرقان يعني مبالغ في التفريق بين الحق والباطل. نعم، يعني يفرق بين الحق والباطل بقوة، يعني يقول الحق وهو يهدي السبيل. الله يقول الحق وهو يهدي السبيل. إذن هذا الشهر تنزل فيه القرآن، ونزوله السبب فيه هدى للناس وبينات من الهدى، وفيه الفرقان يفرق لك بين الحق وبين الباطل. نزول القرآن في هذا الشهر له نزولان. النزول الأول أن الله عز وجل أنزل هذا القرآن من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في بيت يقال له بيت العزة، أنزله كله في هذا الشهر المبارك. كل القرآن من أوله إلى آخره نزل من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في بيت يقال له بيت العزة. هذا هو النزول الأول، هذا هو النزول الأول إيذانا بأنه جاء الوقت وبعث النبي الذي يبلغ هذا القرآن. بعث النبي الذي يبلغ آخر رسالة عن الله، آخر رسالة عن الله، خلاصة لكل ما مضى من الأنبياء والمرسلين. كل الأنبياء والمرسلون الذين جاءوا وأوحى الله إليهم وأنزل إليهم كتب وأنزل إليهم صحف وعلمهم الله عز وجل، هذه التشريعات تتلخص هكذا تمضي وتتطور إلى أن وصلت لأقصى ما يمكن من التشريع، وثيقة جامعة أنها تضمن للناس خير الدنيا والآخرة إلى أن تقوم الساعة. جاءت هذه الفرصة النهائية، وهذه خلاصة ما أوحي إلى الأنبياء والمرسلين، وجاء نبيها الذي هو خاتم الأنبياء والمرسلين، فينبغي أن يتنزل عليه كتابه الذي هو خاتم لكتب الله عز وجل. لذلك نزل هذا القرآن برمته جملة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في بيت يقال له بيت العزة، كما ثبت ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ثم بعد ذلك بدأ يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء من إطراء وانتهاء باليوم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن نزوله الأول في شهر رمضان، كذلك بداية نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في شهر رمضان. وقال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر. طيب ليلة القدر أين هي؟ في شهر رمضان. نعم في شهر رمضان. حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك. إذن قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله تعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة، كله يخدم معنى واحد لا تناقض فيه، لأن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يدل على أن القرآن نزل في رمضان. وقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر، أنزلناه ما أنزلنا القرآن في ليلة القدر، ليلة القدر أين تكون؟ في شهر رمضان. قوله تعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ما هي هذه الليلة المباركة؟ هي ليلة القدر. كيف أنها مباركة؟ جاء تفسيرها في قوله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر، هذا وجه بركتها. إذن كل الآيات التي تتحدث عن نزول القرآن، سواء كانت تتحدث عن نزل في رمضان أو نزل في ليلة القدر أو نزل في ليلة مباركة، كله واحد. شهر رمضان هو الظرف الشهري، ليلة القدر هو اليوم الذي نزل فيه في هذا الشهر المبارك، والآية آية حاميم تبين صفة هذه الليلة إنها مباركة، لأن ليلة واحدة هي خير من ألف شهر، ليلة خير من ألف شهر في هذا الشهر المبارك. يعني تهمل حتى تضيع عليك هذه الليلة؟ لا ينبغي لمؤمن صادق يريد الخير ويعي أن تضيع عليه هذه الليلة. فلذلك اجتهدوا في كل شهر رمضان، اجتهدوا في كل شهر رمضان حتى نوافق هذه الليلة المباركة التي تنزل فيها القرآن، وأنها خير من ألف شهر. هذا القرآن تنزل لهداية الناس، لهداية الناس، فالناس ليهتدوا به يحتاجون إلى معرفة معانيه، يحتاجون إلى معرفة معانيه، لأن قال هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، مر علينا هذا الكلام. طيب ما يحتاج إلى أن تستعد لفهمه حتى تدخل في هذا الوعد الذي وعد الله به عباده بأنه يجعل لهم فرقان، يفرقون بين ما هو صالح وبين ما هو طالح، وهذا يحتاج إلى برنامج. يعني الآن تريد تكون من أصحاب الأموال، تكون تاجر، يعني بدون برنامج كذا تكون تاجر؟ يعني الناس من أراد هذا يبدأ بشيء بسيط، يعني يأخذ جورة ولا كذا ب100 ريال 300 ريال بشيله بنفسه، وهو في ذهنه يريد أن يكون من أصحاب الأموال الطائلة، من أصحاب الملايين. طيب الغاية التي يريد أن يصل إليها مع هذه البداية أليس فيها فرق كبير؟ ها؟ طيب هذا الفرق الكبير مع ذلك هو عازم ليصل إلى تلك النتيجة، ألا يحتاج إلى بذل جهد؟ ها؟ ما يحتاج لبذل جهد؟ في ناس 20 سنة 30 سنة مجتهدين شغالين وماشين وما يئس أبدا، يريد أن يصل إلى نتيجة، فكيف بنا نريد الهداية؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى، ونريد أن يكون فينا فرقانا نفرق فيه بين الحق والباطل، كلما طرأت علينا إشكالية فإننا نلجأ إليه ونجده فرقانا، كلما طرأت إشكالية ما نرجع إليه ونجده فرقانا يفرق لنا بين الحق والباطل فنعرف الحق ونترك الباطل. هذا ما يحتاج إلى اجتهاد. لذلك الله عز وجل قد بين لنا برنامج العمل لما ذكر نزل هذا القرآن في هذا الشهر المبارك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، خلاص عرفنا. ولكن لما ذكر في سورة حاميم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. كيف فيها يفرق؟ فيها يفصل ويوضح كل أمر محكم بمعنى مبرم ينفذ لا محيص من نزوله في أرض الواقع. الله عز وجل حكم أن هذا الشيء يكون، يكون ولا ما يكون؟ إذن في هذه الليلة قد يفصل الأمر المحكم. كيف يفصل؟ إذا رجعتم إلى كتب التفسير تجدون أن الملائكة المعنية بتدبير شؤون الخلق يعرفون في هذه الليلة ما يكون طوال السنة، ما يجري طوال السنة. كل جهة تعرف ماذا تفعل في هذه السنة. في ليلة القدر يفرق كل أمر حكيم، تتنزل خطة وبرنامج السنة. الملائكة تعرف ماذا تفعل في هذه السنة، خلاص كل جهة عرفت وظيفتها لعمل السنة كامل. ده برنامج ولا ما برنامج يا جماعة؟ إذن لا نكتفي ونقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وما نربطه بالبرنامج الذي يوصلنا إلى هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لا بد نسلك طريق يوصلنا إلى هذه النتيجة. ما هو هذا الطريق؟ نعمل البرنامج. كل إنسان عنده خطة وعنده برنامج كيف يستفيد من هذا الشهر المبارك وكيف يستفيد من القرآن الكريم حتى يكون عنده شيء واضح على بال ما ينتهي من شهر رمضان يأخذ زاد السنة، لأنه موسم في السنة. تأخذ زاد السنة من هذا القرآن الكريم ثم أنك تجتهد في هذا الزاد الذي أخذته إلى أن يأتي السنة الأخرى وأنت قد حققت ما وضعته من الخطة ومن البرنامج، ثم تنتقل في السنة التي تليها لبرنامج آخر مرتبط بالبرنامج السابق، وهكذا في كل سنة من السنين أنت تتدرج وتتعلم وتعرف مقاصد القرآن وترتفع إلى الدرجات العلى. في كل سنة يكون حالك أحسن من السنة التي سبقت. زي ما صاحب القرى الشالة لاك في الشارع عنده برنامج داير يصل إلى نتيجة، هل بعد السنة كل إذا لقى يعني رسماله 200 ولا 300 دقائق في حالة بيستمر في هذا الشيء؟ ها؟ بغيث. إذن يعني عشان نصل إلى هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان نعمل هذا البرنامج. فيها يفرق كل أمر حكيم، نأخذ برنامج سنة لأن يأتينا نتكلم فيه أن الدين برمته لا تستطيع أن تأخذه مرة واحدة، إنما تأخذه بالتدرج، تنتقل من حالة إلى حالة، تنتقل من حالة إلى حالة وتنتقل وهكذا تمضي. فلذلك لو بقي الإنسان في هذه السنة إذا كشف نفسه ووجد كما كان في السنة الماضية فهو خسران. نعم، إذا لم تكن متقدما في العلم، لم تكن متقدما في العمل الصالح، لم تكن متقدما في تهذيب نفسك، لم تظهر لك أشياء جديدة من القضايا الهامة من دين الله عز وجل، بقيت على ما كنت عليه في السنة الماضية فأنت خسران. زي التاجر اللي كل سنة بعمل جرد لدكانه، يعني لو مضى عليه سنة وجاء حسب ولقى قاعد زي ما كان في السنة السابقة، ما بيفتش الأسباب؟ بيفتش الأسباب، شنو الأسباب اللي خلوه ما يمشي قدام؟ الدين كده، يعني عشان نمشي قدام ونحقق هذا الشيء يحتاج منا إلى هذا البرنامج. طيب هذا التعب ده كله ده يتصل إلى شنو؟ أنا نسأل، كل سنة تأتي وتقرأ القرآن وتتدبر فيه وتأخذ على بال ما يمضي شهر رمضان برنامج سنة، تطلع لنفسك برنامج سنة وما تنحرف من هذا البرنامج بعد رمضان، تحاول هذا البرنامج الذي وضعته لنفسك تجتهد فيه تجتهد فيه إلى أن يأتي رمضان آخر، فأنت قد حققت نفسك في بعض الأشياء، ثم تنتقل للبعض الآخر في السنة القادمة، وهكذا تمضي إلى أن تلقى الله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. طيب يعني ماذا تريد من هذا؟ تريد رضا الله، تعرف طريق الخير وطريق الشر، تتبع الخير وتترك الشر، وتعمل بهذا العمل الصالح ليرضى عنك ربك عز وجل وتكون من الفائزين يوم القيامة. هذا المقصود. أيوة. لذلك جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءنا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر الصفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه على ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال إسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، فقال صدق، قال أخبرني عن الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال صدق، قال فأخبرني عن الإحسان، فقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ثم انطلق، قال فلبثت مليا، يعني بقينا مدة من الوقت، ثم سألنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من السائل؟ الرجل الجو سأل من الأشياء دي، هل تعرفه؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فقال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يعلمكم إيه؟ دينكم. القرآن ده نزل عشان يعلمنا شنو؟ يعلمنا ديننا. إذن بيحتاج منا إلى أن نشتغل فيه حتى نعرف ما فيه من تعلم ديننا. إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا ابن عشر مثلا، والدين ذي الثلاث كل أقوى عراس، الدين ده مجموعة ثلاث، إسلام إيمان إحسان، هذا هو الحبل المتين، خذ أقوى عراك، هذا الحبل المتين خذه وتمسك به. إذن نحن نعمل لأنفسنا خطة ونتدبر في القرآن الكريم ونجتهد في كل شهر لنخرج بعمل السنة، ثم في عمل السنة هذه نجتهد فيها حتى نحقق في أنفسنا هذا العمل ونفهمه علما وعملا، ثم ننتقل في السنة القادمة. ما نأخذ شيء لا نستطيعه، نأخذ الشيء الذي نستطيع وندرب أنفسنا فهما وتطبيقا ثم ننتقل. إذا ماشين بهذه الطريقة نتقدم، نتعلم دين الله. أتاكم يعلمكم دينكم. طبعا الدين هو وضع إلهي، ليس أشياء محلية. الدين الذي نتعلمه ونحفظ به ونسلك طريقه ونسعد يوم القيامة نفوز برضا الله والدخول في الجنة، ما هو هذا الدين؟ ما تحتاج نعرفه. هو وضع إلهي. الدين وضع، يعني الله عز وجل هو الذي وضع لنا هذا الدين. طيب إذا كان وضع إلهي، يعني نحن هنا يكون عندنا دين، ناس السودان هنا كل عندهم دين، ناس إفريقيا الوسطى كل عندهم دين حسب بلدهم، في دين زي ده بقى وضع إلهي؟ لا، الدين وضع إلهي. جبريل أتاكم يعلمكم، ها جاء من وين؟ وما نتنزل إلا بأمر ربك، من كده؟ وما نتنزل إلا بأمر ربك. جبريل ما وقت دور بس بقوم بجي للنبي صلى الله عليه وسلم، لا، بأمر من الله. وما نتنزل إلا بأمر ربك. قال جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن الدين وضع إلهي. نعم، وضع إلهي ينطبق أحكامه ومبادئه وكلياته على كل الناس، صح ولا لا؟ ها؟ كل أهل البلد بيجيب لهم دين هذون خاص، ولا الدين ده للناس كلهم؟ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أيوة ده القرآن. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا الدين بهذا الشكل خاضع لأن يكون كل دولة لها دينها، ها؟ لا، انتبهوا، الدين وضع إلهي. هذا تعريفه، الدين وضع إلهي سائق لذوي الأقول باختيارهم المحمود. افهموا الكلام ده، الدين وضع إلهي سائق لذوي العقول، بخاطب لأصحاب العقول باختيارهم. أيوة باختياره، ما الله بنزله وبرث الرسول وبجي بشرح لهم البدورة بتباع ما بدور عليه كيف. هذا هو الدين، ما في تشيله بالقوة، تشيله باختيارك. الدين وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى الخير باطنا وظاهرا. نعم، وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى الخير باطنا وظاهرا. عشان كده من أوائل ما نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وثيابك فطهر. وده أشرت لكم سابقا إنه ثيابك فطهر شامل للطهارة الحسية والطهارة المعنوية. ما قلنا لكم الكلام ده؟ إذن الدين وضع إلهي فائق لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى الخير باطنا وظاهرا. لذلك جاء في القرآن فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ما قال باختيارهم المحمود. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ من هذا التعريف نفهم الدين وضع إلهي. ما تشريع محلي، ليس تشريعا محليا. القوانين هي التي تشرع محليا، مع أن حتى القوانين عندها كليات يلتقي فيها كل الناس في الدنيا، صح؟ قوانين كليات يلتقي فيها كل الناس في الدنيا حتى القوانين البشرية. الدين وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود يسوقهم إلى الخير، سواء هذا خير ظاهرا أو باطنا. هذا هو دين الله. طيب، إذا عرفنا أن الدين هو ما أنزله الله وضع إلهي، أين هذا الدين؟ أين نجده هذا الوضع الإلهي؟ يأتيكم أن بين الله في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم في الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم. يعني فاتحة جابوها في الصلاة وفرضت في كل ركعة وفي اليوم نكررها كم مرات، ما شيء ساكت، عنده غرض مهم. يعني كل يوم نصلي كم صلوات؟ 5 صلوات، الظهر 4، العصر 4، العشاء 4، 12، صح؟ المغرب 3، بقى كم؟ 15، الصبح 2، بقى كم؟ 17 مرة كل يوم تقول اهدنا الصراط المستقيم. ده عشان يعني تعرف الدين وتمشي فوقه ما تزيغ عنه. ده الغرض. الوضع الإلهي السائق لذوي العقول إلى الخير ظاهرا وباطنا، لذلك تقول اهدنا الصراط المستقيم. الدين ده أمشي فوقه بفهم يا جماعة، ما تمشي ساكت، أمشي بفهم. هذا الدين الذي أنزله الله، ألا يضيعك المبطلون، ألا يسوقك الضالون إلى الشر، كل يوم تقول اهدنا الصراط المستقيم. كما ما عندك نوافل أصلا، بس أنت ماسك الفرائض بس، كله بتقول 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم. طيب فهمنا صراط المستقيم اللي بتسأل كل يوم هديك إيه ليه ضيعته؟ ها؟ ما الدين؟ أهدني إلى الدين، الوضع الإلهي الذي يعني يسوق البشر إلى الخير والصلاح الظاهر والباطن، أهدني في ده، ده يهدنا الصراط المستقيم. بل شرحه أكثر، قال الصراط الذين أنعمت عليهم. نعم. كل واحد ما يقول صراطي دربي ده هو المستقيم، ما كل ده ممكن يقول انا نقول دربي ده هو الادين، تقول يقول دربي هو الادين، تقول يقول دربي هو الادين، ما ممكن هذا. طيب اذا كان كذلك نحتاج إلى أن نعرف الطريق الذي دعانا إليه لنقول اهدنا الصراط المستقيم، لأن الآية كأن الله يقول لنا قولوا يا عباد الله يا ربي اهدنا إلى صراطك المستقيم، كده هو ربنا يقول لنا يا عبادي قولوا يا ربنا اهدنا الى صراطك المستقيم الى دينك. طيب اين ما هو هذا الصراط المستقيم؟ صراط من؟ طريق من؟ كل انسان يدعي ان صراطي هو المستقيم. قال صراط الذين انعمت عليهم، في ناس الله انعم عليهم دربهم ده بس اهديني فوق، من هم الذين انعم الله عليهم؟ جاء في آية أخرى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. واضح الكلام ده؟ أنا ده تربط الكلام ده، ما تشيل مفكر أربطه، يعني الدين وضع إلهي وهو مهم لأنه الذي يرشدك إلى الخير ظاهرا وباطنا. لذلك لا تنسى اسأل كل يوم على الأقل 17 مرات قل يا ربي اهدنا إلى هذا الدين، إلى الدرب الأدين. طيب كل الناس بيقولوا دربهم أدين، يا تنقدر نعرفه؟ قال لا، درب الناس ربنا أنا عليهم ده الدرب الأدين. طيب يا ثم الأنعم عليهم، بل من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ده تفسير القرآن بالقرآن يا جماعة، انتبهوا، ده ما كلام بنلصقون إحنا. أيوة، وخير ما فسرته بالواردين، يعني القرآن يفسر بعضه بعضا، بجينا في تعريف القرآن بعدين. طيب إذن درب هنا دين هو اللي بنقول فوق اهدنا الصراط المستقيم. طيب طريق هؤلاء اين اجده؟ ده سؤال منطقي ولا ما منطقي؟ يعني الدرب الأدل ده دين الله، وانت بتدعو ربنا يهديك اليه، والقدوة اللي قدامك اللي بتقتدي بهم ياتوا النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. طيب دربهم ده نلقوين، ما ممكن كل واحد يقول انا في درب هنا الانبياء والمرسلين والشهداء والصالحين، ما ممكن يقول كده. دربهم ده قاعد وين عشان نلقى يا رب؟ قال الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ده اربط باهدنا الصراط المستقيم، ما انت بتسأل تقول اهدنا الصراط المستقيم، ما كده الهداية اللي انت بتدور ده هذا الكتاب فيه الهدى، فاهمين معي؟ وراك الدين، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، وراك انه اسأل الله يهديك اليه، ووراك قدوة تقتدي بهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، كلامهم وطريقهم من القوين قال في القرآن ده. في بيان أكثر من ده يا جماعة، هذا بيان للناس وهدى وموعظة، كده القرآن بقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. دي علاقة ارتباط سورة البقرة بسورة الفاتحة. القرآن تشوف ده أي سورة بترتبط بالثانية، أي سورة بترتبط بالثانية كده مردوم، لو قلبت الكلام بالبتر ما يمشي، هذا مرتب. الذي يربط بين سورة الفاتحة وسورة البقرة. سورة الفاتحة تقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط من أنعم الله عليهم. بقرة تقول هذا الكتاب هو الذي فيه هذا الصراط الذي تقول في كل يوم اهدنا الصراط المستقيم. واضح عندكم؟ طيب يا الا خلاص فهمنا الكلام هذا. اذا عرفنا دين الله وعرفنا انه من الاهميه بمكان في كل يوم نسأل الله ربي اهدني الى هذا الدين، وعرفنا ان لنا قدوه وسلف صالح نقتدي بهم الانبياء والمرسلون والشهداء والصالحون، عرفنا ان طريقهم موجود في هذا الكتاب. افهم، في البدايه قلت لك هذا القرآن خلاصة لكل التشريعات التي مضت من الأنبياء والمرسلين. ما قلنا لك الكلام ده؟ معنى نتيجة لكل التشريعات. إذا كان نتيجة لكل التشريعات يتمشى مع الكلام قبل شوية هسه نقول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، نبيين ده نبي واحد ولا كلهم؟ والصديقين والشهداء والصالحين. هؤلاء الناس المضوا كل طريقهم ملخص هنا، فقال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذن تقول اهدني يا ربي إلى طريق من أنعمت عليهم، فقال لك طريقهم موجود في هذا الكتاب. خلاص؟ ايوه. عشان كده قال فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. هل في محل لان هذا الدين يكون حاجه كده جزئيه ميته محليه؟ ها؟ ده دين مربوط من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، مربوط، ما حاجة محلية، حاجة عالمية. وما أرسلناك إلا كافة للناس، وما أرسلناك إلا رحمة للناس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا المعنى العظيم ويقول مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى دارا فأحسنه وأتقنه. يعني أنا بالنسبة للأنبياء والمرسلين السابقين مثلي معاهم مثل إنسان بنى بيت وأدل بيت ده سنة خالص، الناس كلهم بنظروا فوقه بتعجبوا ما أحسن هذا البيت وأجمله. لكن معنا انا درينجيلاي واحد بس خلاه مفتوح، ما تقول كيف البيت ده احسن بهذه الطريقه وترك هذه اللبنه ما وضعها. ده بس يعيب البيت ده ما نعرفه بالسنه باخر ما عنده. فانا تلك اللبنه، انا تلك الايه؟ اللبنه، معناتها هذا البناء الكامل إلا فضل موت بكان ندرينجلي واحد. ده النبي صلى الله عليه وسلم خرج جاء وسد الفرق. بنا واحد متكامل ولا شكشك؟ ها؟ هذا هو دين الله عز وجل. هذا الدين عند مسالك لحفظه. عشان تحفظوا هذا الدين وما تضلوا عنه ويتحقق لديكم اهدنا الصراط المستقيم، عنده مسالك، مسالك ينقال الطرق، الطريق الناس تسلكه عشان درس بسموها المسالك. الدين ده عنده طرق بتوفير أسبابه ودفع العوائق عنه. افهموا الكلام ده جيد يا جماعة، نديكم خلاصات. مسالك حفظ الدين، الطرق التي بها نحفظ هذا الدين، نوفر أسباب بقائه، وندفع العوائق التي تطمسه. فهمت المراد؟ يعني الدين اللي ربنا نزله الجاي من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم ولخصنا في هذا الكتاب، كيف نحفظه؟ في أسباب لحفظه وفي عوائق تدفع عنه، كده في أشياء نعملها عشان يكون قاعد، في أشياء ندفعها عنا عشان ما يتضرر. دي بسموه مسالك حفظ الدين. الكلام ده ما تقول إلا في مقاصد الدين، مقاصد الشريعة. أيوة، مسالك حفظ الدين. كيف نحفظ الدين؟ بأمرين، بتوفير أسبابه ده واحد، وبدفع العوائق عنه ده الثاني. ماشي معي ولا؟ طيب، مسالك حفظ الدين بتوفير أسبابه أربعة، مسالك حفظ الدين يعني بتوفير أسباب، الأسباب الموفرة عشان الدين ده يكون قاعد، كم؟ أربعة. ده بسموه مسالك حفظ الدين بتوفير أسبابه. هذه الأسباب الأربعة لو وفرناها يبقى الدين الذي أنزله الله موجودا حاضرا معنا. واحد، بالتيسير ورفع الحرج عنه، ده واحد، واحد من مسالك حفظ الدين بتوفير أسبابه، من الأسباب الذي يترك الدين باقيا بتيسيره ورفع الحرج عنه. واجب عليكم كعلماء وحمل لهذا الدين توفر للناس التيسير ورفع الحرج. دين ده يسر ما عسر، صح؟ لأنك إن عسرتوا ده ما الناس بخلوه. ها؟ إذن من مقاصد حفظ الدين بتيسيره ورفع الحرج عنه. يقول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. تمام من القرآن. طيب، هو بيقول أنا داير من لكم اليسر وما داير لكم العسر. الجاي بيشدد وبعسر على الناس، هل يريد أن يبقى هذا الدين؟ لا، بكره الناس في الدين. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا منفرين. انتم بعثتوا، ربنا بعثاكم ميسرين، لستم منفرين للناس. الحديث في الترمذي. حديث آخر يقول: إن هذا الدين متين، إن هذا الدين متين قوي، فأوغلوا فيه برفق. احفظوا هذا الكلام: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. الدين ده كثير وقوي وكثير، أدخلوا فوق برفق. لو دار تشيله مرة واحد تخلي مرة واحد، عشان كده أمشي فوقها بالتدرج. ده سنة من سنن الله. ربنا دار بحرم الخمر، ما لكن يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأظلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، لكن يقول كده وخلاص. ها قال كده من البداية. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ها لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. سيدنا عمر فهم إنه شعرهم ماشين عشان يحرموا له، قال اللهم طيب لنا في الخمر بيانا شافيا. أيوة قال لنا فهمنا خلاص، لأنه تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، في رزقا للعنب ولا كده تاكله ده وصفه بحسنا، لكن لا سكرا لا خلا سكرا بس. هما ده كل الدليل على انه ده سمع وده ما سمع. ايوه قال لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزل انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قال انتهينا يا رب. فهل أنتم منتهون؟ قال انتهينا يا رب. إذن هذا الدين قال متين فأوغلوا فيه برفق. طيب عمليا الآن ما قلنا في رمضان ده سيخطها هنا السنة، ما خطها هنا العمر كله، هنا السنة وامشي واجتهد واجتهد إلى أن تتمكن من الحاجات اللي أنت اخترتها فهمتها وعملت بها، ثم رمضان الجاي تنتقل للسنة الجاية. صح؟ هذا ما دخول برفق، دخول في الإسلام برفق. الحديث في مسند الإمام أحمد، حديث آخر في الموطأ هلك المتنطعون. هلك ليه المتشددون لقى الهلكانين، هلك المتنطعون. كل هذا الكلام ما لا يعني يريد الله بكم اليسر، إنما بعثتم ميسرين، إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، هلك المتنطعون، كل المراد منه عشان نحفظ الدين، المراد منه عشان نحفظ الدين، لأنه كم تشددنا فوق أو كذا إن إحنا ذاتنا نخليه أو الناس يكرهوه يخليه يمشي. فهذا كله المقصد منه حفظ الدين. لذلك جاء في حديث آخر رواه الإمام البيهقي لا تبغض على نفسك عبادة الله. اسمع الكلام، لا تبغض على نفسك عبادة الله. عبادة هنا الله ده، لا تكره على نفسك. كيف تكره على نفسك؟ النهار ده كله انت صائم، الليل ده كله انت قائم، انت كده تقدر تستمر؟ ها انا في النهاية تكره تخليه. لا تبغض على نفسك عبادة الله فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. إذن يعني المقصد الأول من مقاصد يعني حفظ الدين بيقولنا بشنو؟ بالتيسير ورفع الحرج عنه. ده واحد. أيوة الباب الكلام ده ما بدور الدين ده يقعد. أيوة لأن ده الله علمانا كده، علمانا إنه الدين ده الذي يسره ويرفع الحرج عنه، والله يريد اليسر ولا يريد العسر. ثاني حفظ الدين بالاجتهاد، حفظ الدين بالاجتهاد، ده المسلك الثاني من مسالك حفظ الدين، مسالك توفير أسباب بقاء الدين بالاجتهاد. كيف بالاجتهاد؟ يعني القرآن ده لكل الحياة بحكمه، أي شيء في الدنيا هو بالدراية، يعني سواء كان شيء يتعلق بالفرد أو يتعلق بالمجتمع أو يتعلق بالظاهر أو يتعلق بالباطن أو يتعلق بالدنيا أو يتعلق بالآخرة، ما من شيء إلا وله حكم. صح ولا ما صح؟ ها؟ ما من شيء إلا وله حكم، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لأنه ما هدى وفرقان، ما قال لنا كده، ما بيبين لك الحق من الباطل. طيب شيء يعني يبين للحياة هنا الدنيا كله يعني عبادة ومعاملات وسلوكا وعلاقات وغير ذلك، كل شيء يبينه، يعني ما يبذل فوق الجهد وينعرف، ها؟ يحتاج بذل الاجتهاد، الاجتهاد ما يتوقف، يستمر إلى أن تقوم الساعة، لأن المستجدات ما عندها نهاية، كل زمن بجي أشياء ما كان موجود في السابق، فلا بد من بذل الجهد لفهم هذا الكتاب وإعطاء حكم شرعي لهذا الشيء الجديد، صح؟ لذلك الذين يرفضون الاجتهاد من حيث علموا أو من حيث لا يعلموا يسوق الناس إلى العلمانية. أيوة الباب الاجتهاد ده كأنه بيقول لنا أبقوا علمانيين، بفصل الدين عن الحياة، لأنه بدون بذل الاجتهاد لا نستطيع نواكب المستجدات، صح؟ المستجدات نواكبها كيف؟ بدون بذل الجهد، نجتهد لنواكب المستجدات، تركنا الاجتهاد عندنا خبرة وخلفية عن الماضي، الأشياء الجديدة اللي بتطرأ نحن منقطعين منها، ديك دين كامل ولا دين ناقص؟ ها؟ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. كلام واضح عندكم يا جماعة؟ إذن مسارك حفظ الدين أربعة، المسلك الأول بتيسيره ورفع الحرج عنه، المسلك الثاني الاجتهاد فيه، المسلك الثالث التبليغ. نعم حفظ الدين بالتبليغ. أيوة ما تبلغ جماعة تجاوز التبليغ، قالوا انتوا الدين ده يتحركوا به، اذا بتتحركوا به هو بحيه وبتحرك، اذا جلس بموت، صح؟ زي الماء اذا كان جاري يبقى نقيا طريا، اذا راكب قاعد ده يأثم، صح؟ حفظ الدين بتبليغه، هذا مسلك من مسالك حفظ الدين. من لا يريد أن يبلغ الدين فإنه يريد إماتة هذا الدين. أيوة الذي يرفض تبليغ هذا الدين كما قال كل بقول الدين ده خليه يوتر، لا بد من تبليغ هذا الدين. نعم الله عز وجل أمرنا بالتبليغ. أيوة أمرنا بإيه؟ التبليغ. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. الكلام ده ايوه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وفي الحديث لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم. ها إذن من مسالك حفظ الدين إيه؟ التبليغ. من يمنع الناس أن يبلغوا دين الله فقد سعى لإبطال الدين وإيقافه وضياعه بين الناس. يجينا كم من مصالح حفظ الدين؟ ثلاثة. الأول للتيسير ورفع الحرج عنه، الثاني للاجتهاد فيه، الثالث بتبليغه. طيب الرابع حفظ الدين بالسلطان. أيوة حفظ الدين بالسلطان. الشيوخ اجتهدت غاية الجهد، بينت يسر الدين، اجتهدت لمواكبة التشريعات، اجتهد لمواكبة التشريعات، اجتهد في تبليغ الناس، ده كله موجود. لكن جهة بتحافظ على التشريعات ده لو ما في ما بتسمح. أيوة نعم، جهة كده تحافظ على من ينتهك حرمات الدين، سلطة موجودة للناس اللي بيتلفوا الدارين بيودوا الدين، اللي بعملوا عكس يقول لهم هاي اعملوا حسابكم. لأن الناس ليسوا كلهم على درجة واحدة، ويجينا في أول سورة البقرة، من الناس من يخاف الله ويترك الشر، ومن الناس من يخاف القانون والسلطان حتى لا يعاقب، ومن الناس من يخاف ويخشى من كلام الناس. يقول فلان ده سرق قروش، فلان ده وقع في زنا، بخاف الناس يسمعوا الكلام، بخلي عشان هو بحافظ على نفسه ما داير يعيبه، او بخاف من الرقابة، انا السلطة يخلي لو كان من رقابة ما عمل. وهناك من يخاف من الله وما يفعل، يعني الأخير ده كثير ولا هو الشيء؟ أيوة. إذن الثلاثة دي لو كلهم ما فيهم الأمور ما بتستقيم. كين قاية كل يبقى أعوج، كين قاية كل يبقى إيه؟ أعوج. وقل اعملوا، اسمعوا في القرآن، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، دي بسمو الرواجع، فسيرى الله عملكم للبخاف الله، ورسوله للبخاف القانون، والمؤمنون للبخاف كلام الناس. ثلاثة دين لابد كلهم يمشوا. أيوة يشرح الدين عشان الناس يعرفوا الله فيخافون من الله، السلطة بتشريعاتها وقوانينها حاضرة تعاقب من انتهك القانون، المجتمع من واجبه أن ينكر على أهل الباطل حتى يخاف الناس من لوم الناس. يعني من الخطأ الكبير، من الخطأ أن يقال العلماء بس ما بينوا للدين، أو ناس القانون ما بيطبق القانون في الناس كيف اللي تيأدل. لا ما كده، الثلاثة دول كل واحد مسؤول، العلماء مسؤولين يبلغوا، السلطة مسؤولة تطبق القانون في الناس، المجتمع مسؤول هو ذاته يقول للشين ده الشين عشان الناس يخافوا من كلام الناس. الجاي فكر، ترى انت ما بتبقى في الوزارة بالطول، فكر دل أعانوا على الخير ولا أعانوا على الشر. أيوة. إذن الجهات الثلاثة دي كلها مسؤولة عند الله سواء، كل بحسب مكانته، العلماء في بيانهم مسؤولين، القضاة والسلطات العليا في حماية القانون مسؤول، المجتمع في قبول الخير وإنكار الشر مسؤول. عشان كده جاء قول الله تعالى إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خ... خاطئين. ده جمع ولا مفرد؟ ها؟ ايوه ها؟ ايوه. ان فرعون وهامان وجنودهما كلهم بل كانوا خاطئين. ما جعلوا الجريمة في فرعون بس. فرعون هامان وزراء جنودهما الناس التحت كلهم بل كانوا خاطئين. ما لا؟ لأن السلطات الثلاثة دي لو كل واحد ما قام بمسؤوليته الخلل بيجي. فاهمين يا جماعة؟ إذا هذه نسميها إيه؟ مسالك حفظ الدين بتوفير أسبابه بالأربعة. مسالك حفظ الدين بتوفير أسبابه أي طرق حفظ الدين. بكيف نحفظ الدين؟ نوفر الأسباب دي. بالتوفير الأسباب دي الدين يكون قاعد. إذا حصل أي خلل في نقطة من النقاط بجي الخلل في بقاء الدين. الثاني الفضل لنا الأخير شنو؟ ها؟ دفع العوائق عنه. ما قلنا بتوفير أسبابه ودفع العوائق عنه. في عوائق، عوائق كان قال هذا بالدارج شنو العوائق الذي يعيق ال ها ها البأرجل. ايوه تمام. الاشياء اللي بتأرجل كله كما كسوه دا الدين ولا بقى كن وفر. الله جبت معنا تمام انت. ايوه البأرجل ده بزو. يعني اذا وفرت الاسباب بهذه الأربعة أيضا لا بد من دفع العوائق. المؤرجلات كله يكسوا حتى يقعد أدين. المؤرجلات اللي بيكسون دين جاي واحد بمدافعة الهوى. بمدافعة ليه؟ الهوى. الشرائع السماوية حذرت من الهوى. الهوى ده شغل انت في دوره قلبك في دوره بس يسير. ما ده الهوى. يعني ما عندك اله تطيعه. انت شغل اللي بتدوره ده بس كانك انت هواك ده بس الهك. عشان كده افرايت من اتخذ الهه هوى. يا داوود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع. اي انسان شغل هو الدورة في قلبه بس يسي ده مؤرجل للدين. ده من طرق العرقلة للدين. لأن انت شغلك البتدورة ده قبال ما تنفذ شيفة القانون بسمح لك ولا ما تسمح لك. إذا بسمح لك تسي، إذا ما بسمح لك تخلي. لكن انت قلبك البتدورة ده بتتفتش طرق بأي طريقة من الطرق لابد تصل إلى الشيء اللي انت تريده. ده معرقل ولا ما معرقل؟ إذا لابد من مدافعة الهوى لبقاء الدين. طيب اثنين من المعرقلات مدافعة الاستبداد الفكري. انتبهوا مدافعة الاستبداد الفكري. الاستبداد الفكري كان قالوا ده شنو؟ للناس دول كلهم تسوقهم في حسب انت تدور ده. انت اللي ما تدور ده ما في. ده بيسموه الاستبداد. ليه؟ فرعون قال ما اريكم الا ما ارى. لما الاستبداد الفكري مره وايد الديكتاتوريه. ها؟ ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ده استبداد فكري. أيوة ده من الاستبداد الفكري. ما فرعون قال ما أريكم إلا ما أرى. ده استبداد فكري ولا لا؟ كذلك إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. أيضا استبداد فكري. انت لا تقول لي الشغل ده ابوك سواء ولا ما ابوك سواء، جدك سواء ولا ما جدك سواء. طيب الشغل ده صحيح ولا ما صحيح؟ دليل شنو؟ كده قد يكون أبوك سواء على الحق وقد يكون سواء ما على الدين. ما أبوك يا المرجعية اليرجع إليه، المرجعية ده الدين، الدين ما قلنا وضع إلهي. أبوك ده هو مشرع، ليه تجيب الدخل هنا؟ ده مكانه؟ ده ما مكانه. أبوي وجدي ده ما مكانه. لا دي سلطات عليا، دي نسموها إيه؟ سلطات عليا، مقاصد كبرى. مش دي ما تجيب الدخل هذول، يعني ما عنده قدرة على تشريع. التشريع ده وضع إلهي كده. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. القرآن قال أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. إذن من معرقلات بقاء الدين الانتداب الفكري، ما تستبد فكريا. حتى الأنبياء والمرسلون الذين هم خيرة خلق الله وظيفتهم بيان للناس، لا ما بتدرون، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم. فرعون لن رفض طريقة واتبع موسى، بل لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل. ده يجي في البلاغ والبيان بل. طيب إذا من المعرقلات الأول عندنا شنو؟ مدافعة الهوى. الثاني الابتداد الفكري، حريات كما قالوا ده في الإسلام بس. حريات صح، الحرية المضبوطة التي تحقق المصالح وتدفع المفاسد، وده بيحتاج دروس. يعني فقه الحريات في الإسلام بيحتاج إلى محاضرات كبيرة جدا. فلذلك القرآن يرفض الابتداد الفكري. الثالث مدافعة التحريف، مدافعة الايه؟ التحريف. كيف؟ هذا الدين المنزل لابد من ان نحافظ عليه بحيث لا يحرف، ما كده؟ بحيث لا يحرف. يعني كل انسان كان يجي بفسر عليه كيف ما قدر كم سنة انا ابقى حاجة كده مشوهة، حاجة اخرى. يعني نوريكم عشان التحريف ده ما بالضرورة حتى يبقى بقصد، بس قد يكون بغير قصد. حتى قول كلمة للجوار ده سرا، قول له كلمة جملة واحدة بس مختصرة ما صعبة عشان يقدر يحفظها، قول له سر آخر ما يسمع انت بس قول له. وانت كمان قول لي سمع لجارك ده كله سرا، جارك كله خليه سلمي على ده سرا، قدر بحاول كده ده الجيري ده يتغير. قدر بحاول من بس 10 ولا 15 نفر، قدر بجيري ده يجيني كلام اخر انا ما سميته ذات، بحصل تغيير. كين حافظه كله يحفظه على حاجة، ينظر انه شيء ده يمر يجي ويجي محفوظ زي ما طلع من يرجع بقليل. إذن الشريعة ما نزلوها وخلى أي ذل خليه يتهد وشغل الفهمة ده خليه يقوله ويمشي، كن خلونا زي ده بعد 100 سنة ترقدين آخر جديد حصل فيه تغيير وحصل فيه تبديل. إذن هناك أسس وهناك قواعد وهناك ضوابط وضعه المولى عز وجل في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وعلى أساسه يفهم هذا الدين، على أساسه يفهم هذا الدين. بيبو كم؟ طيب الرابع مدافعة الإرجاف. الإرجاف يا جماعة خلص صح؟ ثلاث دقائق ولا كده بس ما خلص إن شاء الله. مدافعة الإرجاف، كيف مدافعة الإرجاف؟ في ناس قاعدين مرجفين زي ما ربنا قال والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. المرجفون دول البروجو، يعني الآن كم من الناس مرجفين ومروجين وزول بقول لهم بحاسبهم ما فيك، ده بأدي إلى الفساد. إنسان لو بقول كلام ما صحيح وأشاع شيء باطل وتبين أنه باطل يحاسب. إذا لا يحاسب المرجفون هنا بجي البرجلة، مش كده؟ أيوة الناس اللي قالوا فوقهم دل هم كله اليوم قال فوقهم باطل، باكر باطل، بعد باكر باطل، وزول بعاقب أصحاب الباطل ما في ده، ما يفكروا هم كله يقول علينا كله نشيل حقنا. الفوضى جاء ولا ما جاء؟ إذن الإرجاف في الشريعة ممنوع. لذلك جاء قول الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، لكن ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. التاجر يتكلم في التجارة، يتكلم في الدين، يتكلم في القانون، يتكلم في السياسة، يتكلم في كذا، يتكلم في كذا، كأنه هو أكاديمي، ها؟ أكاديمية متخصصة لهذه الأشياء كلها. الشيخ أنت طالب ولا عارف شيء، تجي تتكلم في حاجات ما عندها علاقة بك أصلا ولا بتعرفها. المزارع لما شنو بأشياء خطيرة جدا وكبيرة، يعني العلماء ذاتوا بتعبوا قبل بعرفوه. السياسي لما شنو أنت الدين ده ولا قريته ولا كده تفتي طوالي، ده بيسموه الإرجاف. الإنسان يتكلم في الشيء الذي لا يخصه، هذا إرجاف. إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إذن لابد من أن تكون هذه الأشياء موجودة حاضرة حتى دين الناس يمشي على صحيح وعلى مسلك حاضر، فبذلك يستطيع الناس أن يعرفوا الحق من الباطل ويتحقق فيهم قول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فرقانا لنعرف الحق من الباطل، وأن يحفظ لنا ديننا، وأن يحفظ لنا صحتنا وعافيتنا وأمننا حتى نلقاك يا رب ونحن على صراطك المستقيم. السائل بقول أسمع بعض العلماء يذكرون إذا عمل إنسان عمل خير في رمضان تتضاعف، هل فيه حديث صريح ليتضاعف الحسنات؟ الرمضان بغض النظر عن المضاعفة وغيره، الخير فيه كثير جدا، بدليل أن عمله ليس بالسهل، إنما هو فيه يعني أجور أكثر من غيره. قال لو أفطر الإنسان يوم واحد بس من رمضان عمدا كده أفطر بدل الناس صايمين هو فطر، قال لن يجزه ها؟ صوم الدهر ولو صامه. يعني بدل اليوم الواحد الفطرت عمدا ده صمت عمرك كله ما بقى بدل اليوم. ايوه عشان كده اي عمل في محله حسناته واجوره تتضاعف. فلذلك يعني شهر ده شهر الحسنات، شهر القرآن، شهر الصدقات والاجور. نعم. ده ما مطلق. أيوة حتى في غير رمضان كل جاء من جاء بالحسنة فله عشر مثال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثال حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء كذا. لكن أنا ما مخالف هذا الكلام، لأن أقول لك إنه في رمضان الأعمال فيه يختلف عن الأعمال في غيره. فلذلك يعني قراءة القرآن فيها أجوره كثير، كذلك الصدقة فيها أجرها كثير، كذلك يعني الصوم فيه لا يساويه صوم آخر. فلذلك يعني الحرص على العمل الصالح في هذا الشهر مهم جدا. قال تعالى لا إكراه في الدين، فكيف نوفق بين هذه الآية وآيات القتال؟ فقد يقول قائل إن القتال هو إكراه في الدين. أبدا، ما في قتال عشان الناس اندسوا في الإسلام، ما بداوسوا عشان اندسوا في الإسلام، أي ما بداوسوا عشان اندسوا في الإسلام. والكلام ده ما كلام ليس بالسهل، يجينا إن شاء الله طالما بنقرأ في تفسير القرآن كلمة جهاد كده ما بيجينا، حتى في رمضان ده الله بيجيبها وإن شاء الله تسمعوا نوريكم. ما في قتال عشان تدخلوا في الإسلام، اندسوا كما اندسيتوا نكثيركم، لا ما كده، ده بيجينا نتكلم فيه. كيف نبلغ الدعوة؟ هل بالطريقة التي نراها الآن؟ التي نراها الآن ليست هي كلها سيء فوق السمع وفوق الشيء. يعني قال للدعوة نبلغها كيف؟ هل بالطريقة الحسب نشوفها؟ هل نشوفها كل شيء؟ ولا فوق السمع وفوق المأذن، المأذن نخلو والأذن نشيله. وأهم شيء في من يعتني بقضية الدعوة فليقرأ قصص الأنبياء والمرسلين في القرآن. الدار يبلغ الدعوة صح، فليكثر من قراءة قصص الأنبياء والمرسلين في القرآن الكريم. ممكن أنت تجعل برنامجا في هذا الشهر المبارك تطلع لنا برؤية واضحة عن منهج الأنبياء والمرسلين في الدعوة. يعني تشيل نبي من الأنبياء وكل الآيات الوردة فوق تجري وتفهم المسالك السلكة وناس كيف كان بيعترضوا وكيف كان بيجاربوا كده. لو أكملت أو اجعل هذا برنامج للسنة، اجعله برنامج للسنة، بإن كانت تفهم دعوة الأنبياء والمرسلين كانت كيف، فتنصلح الدعوة بإذن الله عز وجل. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. كان في أشياء ننبهكم لا لمسألة إفطارات الصائمين لكن الوقت تأخر، نؤخره لغد إن شاء الله، لأن الدرس بقي كبير، وإن شاء الله فيما بعد لا نطول بهذه الطريقة، يعني نقصرها، لكن ماذا نقطع الكلام، عشان كده وصلنا إلى هذه الساعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. وأي إنسان إذا كان عنده يعني شيء يتعلق بالإفطارات ممكن ناس اللجنة موجودين يجي ويعطيهم ما عنده من الإفطارات، وإن شاء الله يعني غدا. أي تفضل. الشهر رمضان بعد الصلاة أصفر له أربع صلوات الشهر رمضان بعد ما حلوا في اللجنة هناك ناس لجنة هؤلاء إنهم من فاسدين لا نصدق كلامهم وأصبح أفكار حكم سنة. يعني هنا شاف الشهر. نعم. أها. نعم. وبلغ الناس. بلغ وهؤلاء